نصم وتبغيني ادري رايكم بعد سنين اي نبدلو لا كولير يا عمري كي كالور شحال حلوتي يا مي امور شحال حلوتي يا مي امور يا قلبي تعذب وندر ما كانش عايك يا عشق صغر يا زينك يخدم عليك خفيف عمري جاء الصيف طلقي شعرك يا ماريا لا صلصة معك انتيا وزين يا عالمي اي تفهم تخمامي فلي فاكونس مو تبغيني ديري رايكم بعد نسيني كاين بدلو لا كولير يا عمري كي كالور شحال حلواتي يا مي امور شحال حلواتي يا مي امور يا قلبي تعذب وندر ما كانش عايك يا عشق صغر يا زينك يخدم عليك اللي بغيتي يجيك يا ولي فات ما يولي هذا هو عشق الصيف يا معليش عذاب وحلو وخفيف نضربو شهر غير نحطو البحر بالعتاقة وشعل الكليمة فلي فاكونس متبغيني ديري رايكم بعد نسيني كاين بدلو لا كولير